ثم أما بعد، أيها الكرام، لقد عشنا أمس في جواب على سؤال. السؤال: كيف نستقبل شهر رمضان؟ فأجبنا بتوفيق الله أن نستقبله بالتوبة والصيام والقيام، ووعدنا أن نتمم شيئا من بقية الحديث في تلك الليلة. فها نحن قد قدر الله لنا اللقاء، فأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فيستقبل رمضان بالصدقة. أي نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقال الله في كتابه الكريم، قال عز وجل في كتابه الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، اسمع، فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، تعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وفي أموالهم حق معلوم. لمين؟ للسائل والمحروم. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإيه؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه جملة من الآيات الزاكيات التي تحثنا على الصدقة الواجبة والنافلة، حيث قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فإخراج الزكاة طهارة وتزكية، وعدم إخراجها نجاسة وتدسية. نعم أيها السادة، وبين يدي الكلام في الصدقة، بين يدي الكلام في الصدقة، أقول إن الزكوات سبعة أنواع. هل أنت معي أم مشغول؟ أصلحك الله وهداك. احفظ هذا: أولا زكاة النقدين. النقدين اللي هو الذهب والفضة، حل محلهم الدولار واليورو والجنيه والريال والروبية اللي هي الأوراق البنك نوت، زكاة النقدين. وثانيا زكاة الزروع والثمار. وثالثا زكاة الأنعام السائمة من إبل وبقر وغنم. ورابعا زكاة الفطر. وخامسا زكاة الركاز. وسادسا زكاة الحلي. وسابعا زكاة التجارة والعروض. فهذه سبعة أنواع من الزكوات المفروضات، الواجبات المتحتمات اللازمات، التي تؤجر بإخراجها وتأثم بعدم إيه؟ إخراجها. وما عدا ذلك فهو صدقة نافلة، أي مندوب أنت إليها، أي مستحبة. أي إيه؟ مستحبة. أيها الكرام، وبعدما بينت لنفسي ولحضراتكم ولسائر الأمة أنواع الزكوات المفروضات الواجبات المتحتمات اللازمات التي عددها كم يا أستاذ؟ سبعة. أين أقول: وبالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل في الصحيحين: أنفق ينفق عليك. هذه جملة من صحيح الأحاديث النبوية، بعد جملة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. فبأي شيء أثلث؟ أثلث بقول أحد السلف أن الصدقة قلت أو كثرت فيها عشر خصال. فيها كم؟ خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. الصدقة قلت أو كثرت فيها عشر خصال، قلت أو كثرت، هذه العشر خصال خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. الخمس اللي في الدنيا تطهير للمال، خذ من أموالهم صدقة إيه؟ يبقى تطهير للمال. اثنين تطهير للبدن، يعني زكاة الفطر دي تطهير للبدن وغيرها تطهير للبدن. طيب، وكذلك دفع للمرض والبلاء. حديث رواه البيهقي حديث ابن مسعود وهو في صحيح الجامع وحسنه شيخنا الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ ان الصدقة تدفع البلاء والمرض. الصدقة داووا مرضاكم بالصدقة فإن الصدقة تدفع البلاء والمرض. انت عندك استعداد ان انت تنفق 100,000 جنيه عند الدكتور و200,000 وما عندكش استعداد تطلع 50,000 جنيه صدقة؟ انت مجنون ولا ايه؟ 50,000 جنيه خدتوا عندها ازاي؟ انا اطلع 5 جنيه 10 جنيه وصلى قبل استخارة مرتين، خدتوا عندها ازاي؟ فانت ممكن تطلع 50,000 وتكفيك عن عملية، وممكن تعمل العملية وتطلع 50,000 لان كان الامر سيستفحل، وممكن تعمل العملية وتنجحش فتطلع والعملية تنجح، صحيح ولا لا؟ يبقى رقم واحد تطهير للمال، اثنين تطهير للبدن، ثلاثة دفع للبلاء والمرض، اربعة سبب لادخال السرور على الفقراء والمساكين ودفع كربهم. ودفع ايه؟ كربهم. اي نعم. كذلك ايضا من من من ميزات الصدقة بارك الله فيك انك ستتسبب في ازاحة هم من على هذا الفقير، فكان يريد ان يذهب الى الطبيب فانت اعطيته مالا وما كان معه فذهب الى الطبيب، ذهب الى الطبيب وما استطاع ان يحضر الوصفة اللي يقول عليها روشتة، احضر الايه؟ هذه الوصفة. اي نعم. طيب، هذه الخمسة في الدنيا، اما الخمسة في الاخرة بارك الله فيك، فرقم واحد تتظلل في ظلها يوم لا ظل الا ظله، ظل صدقتك. طب رقم اثنين يخف حسابك. طب رقم ثلاثة تثقل ميزانك. طب رقم اربعة تتسبب في زيادة رفعة درجاتك. طب رقم خمسة تقيك حر القبور. تقيك ايه؟ حر القبور. يبقى الصدقة قلت او كثرت فيها عشر خصال، خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. ثم اقول مستعينا بالله ان ابا طلحة انصاري صحابي جليل، وكلكم يحفظ ان حب الانصار آية الايمان وبغض الانصار آية النفاق، آية يعني علامة. فاسأل نفسك، هل انت تحب الانصار؟ قل لا احب الانصار. ماذا تعرف من الانصار؟ انتش عارف ولا واحد، ولو عديت اثنين وقفت. نحن نريد ان تتعرف على من انزل الله فيهم قرآنا، فقال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعرف على من استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحاب الرسول، تعرف على من قال هذا عند امرأتان اجملهما اطلقها وتتزوجها بعد العدة وهذا مالي لك فيه نصف مالي، من فينا يستطيع ان يفعل هذا؟ فاذا قرأت عنهم وعن صفاتهم وعن جهادهم احببتهم، واذا احببتهم احبك رسول الله، واذا احبك رسول الله احبك الله. اي نعم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها السادة، أبو طلحة رجل صحابي أنصاري، وكان أكثر الأنصار مالا، وكان عنده بيرحاء، بستان فيه ماء عذب، سلسبيل فرات، حتى أن سيدنا النبي كان يدخل فيشرب منه. تعرف البستان ده فين دلوقتي؟ عند باب 18 كده، ها؟ وانت داخل على المنطقة المركزية، او انت جاي المنطقة المركزية تدخل باب 18 تلاقيه في اخر المسجد، وتحت المكيد كده علامة ان هذا هو الايه؟ لكن متغطي طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا الايه ويشرب منه الماء. قال: هذا احب اموالي الي، وقد انزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانا اما وان هذا البستان احب اموالي الي، فانا اريد ان اتصدق به يا رسول الله. قال: بخن بخن، ذاك مال رابح، او كما قال عليه السلام: اجعلها في اقاربك. قال: افعل يا رسول الله. فجعلها في اقاربه وبني عمومته، لان الصدقة على الارحام صدقة وصلة، صدقة ايه؟ يعني عصفورين بحجر، صدقة وصلة. فمجرد ان سمع ابو طلحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فعلها. طب احنا بنعمل ايه؟ الحاجة اللي احنا مش عاوزينها بنطلعها صدقة، تؤجر تؤجر، لكن الافضل ايه؟ ان تخرج مما تحب. ابن عمر كان يحب السكر، سكر الله ايامكم بحب ابن عمر، فكان يخرج مما يحب، ان كان مطعوم او مشروب او ملبوس. الصحابة رضوان الله عليهم من امثال عبد الرحمن بن عوف، كان يمشي وعبيده معه، الناس ما تفرقش، لان عبيده لابسين مثله، عبيده لابسين ايه؟ مثله رضي الله تعالى عنه. اي نعم. فتخرج مما تحب من مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب وغير ذلك. ايها السادة الكرام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. اما عند ابي داود والترمذي واحمد، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فوافق ذلك مال عندي، فقلت لعلني اسبق ابا بكر اليوم مرة كده من نفسي، فاخذ نصف ماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ابقيت لأهلك يا عمر؟ قال: النصف. نصف يعني احضرت النصف. واذا بأبي بكر اتى بماله كله. ماذا ابقيت لأهلك يا بكر؟ قال: ابقيت له الله ورسوله. قال: ما فعلت خيرا قط الا وكنت اليه اسبق. مش فايدة ابدا، اسبقكش مرة واحدة. وفي ذلك ايه؟ وعجلت اليك ربي ايه؟ وسارعوا ايه؟ فاستبقوا ايه؟ سابقوا ايه؟ هذا قول ربنا عز وجل. اي نعم. فما سبقه ابدا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ايها السادة، ان امك عائشة اتى اليها مبلغ ضخم من المال، 300,000 درهم. الالف درهم كم كيلو؟ 3 كيلو. الدرهم كيلو، الدرهم 3 جرام الا قليلا، الا قليلا. فال300,000 يعملوا كم كيلو؟ 900 كيلو، مش كده؟ 900 كيلو مش تراب ولا رز، فضة. فاخرجتهم جميعا رضي الله تعالى. فقال عبد الله بن الزبير بن اختها: لأحزرن عليها. ايه ده احزر عليه؟ في واحدة يجي لها هذا المال وقبل المغرب تنتهي؟ لا. وايه والامل اللي عندها الجارية تقول لها: طب احنا صايمين ما تخلناش درهمين، كنا نجيب لحمة ناكلهم. قال: لو ذكرتيني لفعلت. طب انا وانت ما بكون صايمين، اي حاجة بتقابل الواحد في الشارع يجيبها. خدت ازاي؟ مش عارف قمر الدين، مش عارف عرق سوس، ليمون، فاكهة، مش عارف، وكان الواحد ياكل الدنيا كلها. صحيح ولا لا؟ ايوه، ده الكلام ده نافلة بعد الايه؟ بعد الرز واللحمة والخضار. صحيح ولا لا؟ ايوه. وهذه بتقول: لو ذكرتني، مش يعني أي حاجة. المغرب قال خرج أكل خبز وزيت وانتهى الموضوع بعد صلاة المغرب. خبز وزيت رضي الله تعالى عنه. فقال لا يحزرن عليه. فواحد ابن حلال الله يرضى عنه بلغها، قالت أو قال؟ قال اللهم نعم. قال، قالت والله لا أكلمه أبدا، والله لا أكلمه أبدا. فصار عبد الله بن الزبير يرسل إليها الرسل ليصالحها فتأبى، ترفض. ففي رجلين لهم دلال على أم عائشة، فأخذ منها موعدا ليستفتوها في بعض الأمور. فأخذوا معهم مين؟ عبد الله بن الزبير. فلما وصلوا عند الباب لهم في موعد، قالوا أندخل؟ قالت ادخلوا، قالت ادخلوا، ولا تعلم أن معهم من؟ عبد الله بن الزبير. فلما دخلوا كان هناك حاجزا بينهم وبين أم المؤمنين، فدخل عبد الله بن الزبير فهجم عليها وأخذ يقبل يدها ويقبل رأسها، سامحيني يا أمها. فأخذت تبكي بكاء مرا وتقول ماذا سأقول لربي غدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. التكفير عن اليمين بعتق رقبة، هي أخرجت 40 رقبة، وبعد 40 رقبة تبكي وتقول ماذا سأقول لربي غدا. تخيل، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي حبيبة النبي، وهي التي أنزل الله فيها 10 آيات في براءتها في سورة النور، قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبكي وتقول ماذا أقول ربي غدا. الله أكبر، ده أنت لو أطعمت 10 مساكين تجيبها في الجرايد كلها. خدت بالك إزاي؟ لو كفرت عن يمينك بإطعام 10 مساكين تجيبها في، وإيه ده يطعم 10 مساكين بما يساوي 400 جنيه، مش بقول يخرج فلوس، بما يساوي، وده بما يساوي 700 جنيه. وفي واحد هيطعم 10 مساكين ب5000 جنيه، لان وجبته بتتكلف ريش وكباب تتكلف له 540-600 جنيه، اضرب في 10 يطلع لك 6000 جنيه او 5000 جنيه. دي الكفارة، ها؟ دي ايه الكفارة. فانظر الى هذا الامر، حتى يأكل الفقير من طبقات الناس كلها مما يأكله الناس، ولله في ذلك حكمة، سبحان الله. ايها السادة، ثم ماذا؟ واخذت تبكي رضوان الله تعالى عليها، ودخل ابو قحافة والد ابي بكر فقال لاسماء حفيدته ان اباكم قد فجعكم، ان اباكم قد ايه؟ اخذ المال كله وذهب مع محمد، وكان حين ذاك لم يسلم بعد. شوف اسماء ثم مشغل دماغها على طول، جايب شوية حجارة صغيرين وجابت قماشة ولفت الايه الحجارة فيه ووضعتهم في قوة في طاق، واخذت يد جدها ابي قحافة كان اعمى لقد ترك لنا هذا وما كذبت، فظن انها دنانير ودراهم. قال اذا كان قد ترك لكم هذا فهذا حسن كويس. فانظروا الى هؤلاء النسوة والى هؤلاء الرجال. وذاك رجل اخر بارك الله فيك عنده 3 دنانير ولا يمتلك غيرها، دق الباب فتح لأسائل اداله 3 دنانير. الله، ما تديله دمار، اديله نص دمار. انت عارف الدمار يعني ايه؟ 4 جرام وربع دهب غير 24، يعني اداله كام؟ اداله 13 جرام الا ربع دهب. شوف الجرام الدهب هي 24 بكام؟ بحوالي 4000 جنيه. لو ضربت 4 في 13 4000 جنيه، 4 في 10 بكام؟ 4 في 10 40,000 و 33 هذا شوف 430,000 جنيه، 43,000 جنيه، ها؟ ولا 250,000 جنيه. دي صدقة، دي صدقة. واحد يمد ايده في جيبه طلع ايده، يمد ايده في جيبه طلع ايده، وبعد الدخول والطلوع، الدخول والطلوع 10 جنيه. خدت فاهم ازاي؟ اين صدق جريء؟ اتاني رجل هنا هو وزوجته ومعه بعض اقاربه، قال لي الولد تعبان ومش عارف ايه وبتاع، تنصحنا بايه؟ قلت له انت صادق؟ قال لما جاي لك ليه؟ قلت له انا علي الرقيه ارقهولك، ها، وانت عليك ان تنفذ ما اقول لك، طلع صدقه جريئه. قال يعني؟ قلت له 50-60 ألف جنيه. هو قادر. لف رقبته وتوقع على روح. ما حصلش طبعا، ما حصلش. فاحنا بخلاء، ده مشكله وبس. خدت بالك ازاي؟ ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. مفيش واما بنعمه ربك تحدث الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. فكونوا اسخياء، كونوا اسخياء ايها الساده، كونوا معطائين ايها الكرام. فان الله تعالى قال وما انفقتم من خير فهو ايه؟ فهو يخلفه. وما انفقتم من خير فهو يخلفه. فطلع الثلاث دنانير. فالجاريه اللي في البيت وشها قلب، لان هذا ينعكس عليها في الاكل والشرب. فالمهم بعد ما خرج للصلاه اخذت تنظف البيت، فوجدت تحت الوسادة 300 دينار. والقصة اسنادها صحيح. فلما رجع سيدها من المسجد قالت له لماذا لم تخبرني الا باي شيء؟ وما يعرفش. قالت له كنت ارتب البيت فوجدت 300 دينار تحت الوسادة. فابتسم. هو طلع 3 دنانير. ربنا قال من جاء بالحسنات فلو ايه؟ بس في حديث الى 700 ضعف، ويضاعف. والايه بتقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فايه؟ فيضاعف له ايه؟ اضعافا اضعافا. هذا الكلام واقع؟ ايوه واقع. بس احنا يقيننا تعبان. احنا يقيننا ايه؟ تعبان. اي نعم. رحمة الله تعالى على والدي وعلى شيخ عبد الهتيمي. خرج ذات يوم في صباح يوم فتصدق ب100 جنيه. هو كان موظف، امام وخطيب. خدت بالك ازاي؟ يعني بسيط الحال. فالمهم ربنا بعت له اخر النهار 900 جنيه. قال له لسه 100. لسه النهار ما خلصش يا شيخ عبد. الخير جاي. خد بالك ازاي؟ الخير جاي. فاليقين على ما قاله الله. اليقين على الوعد والوعيد. اليقين على الوعد والوعيد. فالإنسان لا يجرب، ما يجربش ربنا يا إخواننا، وإنما عليه أن يتيقن على هذا. فنستقبل رمضان أيها الكرام بالصدقة. فما المانع أن أجعل في كل يوم صدقة في رمضان؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه درهم سبق 100 ألف درهم. درهم سبق إيه؟ 100 ألف درهم. فقال جليس من جلسائه كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل أخذ من عرض ماله 100 ألف وعنده مال كثير، ورجل ليس عنده إلا درهمان فأخرج درهما، فالدرهم سبق 100 ألف درهم. لما أخرج درهم عنده درهمين يبقى أخرج كم في المية؟ 50%، نصف ماله. ها؟ أما اللي أخذ من عرض ماله 100 ألف يعني عنده مثلا 20 مليون، ولا حاجة. فلعل درهم سبق إيه؟ 100 ألف درهم. فأنت لا تستهن بما يوفقك الله تعالى اليه. اي نعم. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا ايه؟ لكن ما اقولش انا غلبان، انا فقير، انا صاحب عيال، انا مش عيال. دايما نت نت نت نت. خدت لما بقيت شبك عنكبوتيه. خدت مش عاوزينك تنت، عاوزينك تتحدث بنعم الله وتقوله بقلبك ولسانك وتفعل. اذا ايها الساده الكرام، الصدقه، الصدقة أيها السادة الكرام. وختاما لموضوع الصدقة ده، رجل مصري من المنصورة. هذا الرجل بارك الله فيك كشف، وجد عنده أمراض خطيرة جدا، فذهب إلى لندن حتى يتعالج فيها لأنه ثريا. المهم قالوا هنعمل لك عملية وكذا بعد الأشعاعات والتحاليل والكلام ده. فقال طيب أروح أودع أهلي في مصر قبل علينا لأن ممكن أموت يعني. ففي واحد جزار صاحبه اللي كان بيجيب منه اللحمة قاعد عنده كده بيشربوا فنجانين قهوه، لا واحده ست قدام المحل شويه كده بتلم عظم. فهو لازق فيها قال لها اخبريني. قالت له عم الله يصلح حالك، يعني خليك في حالك. قال لها والله لا امشي حتى تخبريني ما شأنك. قالت انا ارمله وعندي اولاد كذا وكذا وما دخل اللحم ولا الدجاج بيتنا من 9 أشهر. فجيت أخذ عظمتين أحطهم في مية نشرب شرب. فقال للجزار كل أسبوع تبعت لها مرتين المرة 2 كيلو لحمة في الأسبوع، مرتين المرة 2 كيلو لحمة. خدتوا ازاي؟ يعني 8 كيلو لحمة في الشهر. خدتوا ازاي؟ لغاية ما جيله مقرص. خدتوا ازاي؟ 8 كيلو لحمة في الشهر. الراجل ده عادي البيت، اما بنته فتحت له الباب. ايه يا بابا؟ قال لها ايه يا بنت؟ قلت والله ما تعرفش حاجة. قلت والله العظيم وجهك اتغير واحمر وما في ما انت مش فيك حاجة. الراجل راح عمل تحاليل واشعات لقى سليم. ايوه والله يا اخواني. فقال لك سيبك من مصر، رجع لندن تاني. الاطباء ضربوا كف على كف، ازاي بلاد العرب يسبقونا في الطب؟ انت عملت ايه؟ احنا عاملين لك تحاليل واشعات وعندك كذا وعندك كذا، ايه اللي عملته؟ قال ده عندنا حاجه كده اسمها الصدقه. خد بالك ده ازاي في الدين بتاعنا. فغير الله بها هذه الاحوال. تخيلوا يا اخوان. فاذا الصدقه تدفع المرض والبلاء. فنستقبل رمضان ايها الساده الكرام بالصدقه. طيب وبماذا ايضا؟ كذلك ايها الكرام نستقبله باطعام الطعام. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم ليه؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طب انتوا تعملوا كده ليه؟ انا نخاف من ربنا يوما ايه؟ طيب يوم عبوسا قمطريرا. طب النتيجه ايه؟ فالنتيجه ان ياتي مجاهد متاخر في كل درس. خدت ازاي؟ كانه فريضه. خدت اين النتيجه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. الجنه دي فيها ايه؟ متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليه. دانيه يعني ايه؟ يعني انت قاعد كده على ظهرك كده، يوم البرتقال نازل كده متقشر وتقوم انت واكله متقشر كده، ها؟ وبعدين المانجاي، وبعدين الكيوي، وبعدين التفاح، الكمثره، الموزه، وما تحتاجش ان انت ترمي قشرته تحت منك ونشيلها وانت ايه؟ بعد ما تمشي انت، لا، جاهزه كده بفضل الله، دانيه، ها؟ قطفوها ايه؟ دانيه. فانت ايه الاخبار في اطعام ان انت تجمع اخواتك البنات وازواجهم واولادهم وتفطرهم في رمضان وتعشيهم؟ تقول مراتك تقول لك ايه؟ ظهري بيوجعني، ركبي بتوجعني، وبعدين مره ثانيه تقول ايه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. يا مره اسكت، نقطيني بسكواتك. انا سالتك؟ انا استفتيتك؟ انا استشرتك؟ انا قررت. اخواتي جايين ان شاء الله بعد يومين هيتعشوا هنا، واللي سمعنا وقطعنا، واللي سمعنا وقطعنا. لكن ممكن تقولي ممكن لو سمحت تاجلها 4 ايام لان انا عندي تعب. اه ممكن. خدت بالك ده ازاي؟ لكن اللي هيحتاجه البيت يحرم على الجامع وركبي بتوجعني والظهر مش عارف ايه، لا، كن رجلا ولا تكن دكتاتوريا. كن رجلا وربي زوجتك على العطاء وبين لها فضائل الاعمال، ماذا سيترتب على ذلك من رفعة الدرجات والحسنات ومحو السيئات. انا اعرف رجلا في السعودية يطعم الطعام في الشهر ما لا يقل عن 1,000,000 ريال في الشهر، عن 1,000,000 ريال. تخيل، غير الاعمال الصالحات التي يفعلها، لكن اطعام بس ما لا يقل عن هذا. حتى نسأل الله ان يتقبلنا ويقول امين. ايها السادة، حينما تدعو جارك يقول لك خير، انت هتجوز الولد؟ لا. طب البنت اتخطبت؟ لا. طب ما ايه المناسبة؟ المناسبة ان نتشرف بك جاري. اظن شرف بالجار والجار ذي القربة والجار الجنب. بس انا مش فقير. هو هي الدعوة للفقير يا اخوانا، الدعوة للفقير وللغني. احنا جيران. ما ما ما ما ما زال جبريل يوصيني بالجار. ما زال من اخوات ايه؟ كان تفيد ايه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ها؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى إيه من كثرة التوصية. فإحنا مقصرين جدا في حق الجيران جدا مقصرين جدا. حتى لو أساء بعضهم إليك ينبغي أن تحسن أنت إليه وأن تقابل السيئة بالحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلى عليه عليه وسلم قال والله لا يؤمن. الرسول بيحلف، طب من غير ما تحلف احنا مصدقين، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. ها أيها السادة الكرام، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيصر أن يزوي أن يزني بحليلة جاره. ويعني الزنا حلال؟ الزنا كبيرة، لكن جارك أنت تراه من فوق السطح من البلكونة من الشباك فتطلع أحيانا على عورات بيته، فلئن تزني بعشر نسوة أيصر من أن تزني بحليلة جارك. يعني إذا كان الزنا كبيرة مع النسوة فهو من أكبر الكبائر مع حليلة جارك. هل فهمك إيه؟ أي نعم. أيها المبارك، إذن ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم. ماذا قال أحد السلف؟ قال لئن أطعم عشرة من أصحابي طعاما يشتهون أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولدي إسماعيل. إيه المانع؟ أنا رجل مبسوط ماديا، أقوم جمع خمسة عشرة ثلاثة وأقوم عازمهم على مطعم أو في البيت. وطعام إيه؟ يعني لو كان الحلف بغير الله جائر يحلفون به. لكنه غير جائز، يعني حاجة ما شافهاش قبل كده. دوه يا سيدي، وأنت مأجور مثاب على فعلك هذا، مأجور مثاب على فعلك هذا. هذه المعاني افتقدناها في الأمة، نريد إحياءها، نريد إحياء كل منا على قدر استطاعته، كل منا على قدر استطاعته. أيها الإخوة الكرام، من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. لما تأخذ تمر المسجد احذر أن تأخذه من نوع رديء، تمر أنظف حاجة في السوق تأخذه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، والله سيخلف الله عليك. اللهم أعط منفقا خلف، وأعط ممسكا تلف تلف. يبقى إذن نستقبل رمضان بالصدقة وبإطعام الطعام للفقراء والأغنياء خاصة ذوي الأرحام. نستقبل رمضان بذكر الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. وقال تعالى ولذكر الله أكبر، أعظم حاجة ذكر الله. ها؟ وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. أي نعم. يا أيها السادة، إن الله تعالى الغني عنا أمرنا بذكره، فقال تعالى في سورة الجمعة على سبيل المثال، قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. أي نعم. أيها السادة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين وهو آخر حديث في البخاري، آخر حديث في البخاري ده وفي البخاري ومسلم، وده آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وانت مسافر رايح الجامعة، جاي من الجامعة اشتغل فيه، وانت راح تزور خالتك عمتك اشتغل فيه، اشتغل فيهم، اعمل لك ألف ألفين ثلاثة، اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس دي بتطلع على ذهب أسود بيقولوا عليه بترول، وذهب أبيض بيقولوا عليه قطن، وذهب أصفر اللي هو الحلي، والمنجنيز والفوسفات والبوتاسيوم والمطعوم والمشروب والملبوس والمركوب. في سيارة بعشرين مليون جنيه وثلاثين مليون جنيه سيارة، وفي طيارة بخمسمية مليون دولار. انت بقى لو قلت دي مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله أحب إليه مما طلع عليه الشمس، من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ومركوب وبترول ومنجنيز وفوسفات وذهب وفضة وكل حاجة. تخيل انت تدخلها مرة. فكيف انت بقى لو قلت سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله لا اله الا خمس كلمات وتقول لهم دي مرة وتقوم قايل 100 مرة 100 في 5 في 500 تعمل لك 500 نخلة في الجنة. النخلة ساقوها من ذهب طب قطرة قد ايه تقدر تحضر عليها كده؟ اسمع اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة ليطوبة يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها ابدا. تخيل وانت لو قلت سبحان الله سبحان الله يورث لك من الجنة نخلة مرة. فكيف لو 100 مرة؟ يعني انت لو قلت لزوجتك لو عملت كده هجيب لي خاتم جرامين ذهب تعمل ولا لا؟ تعمل وتتفرج. تقول لها تعال نعمل مزرعه. تقول مزرعه ايه يا اخوي؟ تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره. بالله هدي ازاي؟ مفيش يقين مفيش اقبال على الطاعه. طب ليه؟ لان انا مقصر في حقها ما علمتهاش علم الفضائل. انت لو قلت كذا يبقى لك كذا. ها؟ لو قلت كذا يبقى لك كذا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ ألا أخبركم بإيه؟ قالوا وما أحب الكلام إلى الله؟ قال سبحان الله وبحمده. ده أحب الكلام إلى الله. سبحان الله وبحمده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح كل الكلام ده في صحيح مسلم وصحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إن اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أول جائزة 100 حسنة. ثاني جائزة يمحى عنه 100 سيئة. ثالث جائزة كانما اشترى 10 رقاب من ولد اسماعيل واعتقه لوجه الله. رابع جائزه لا لا لا يضره الشيطان يوم من ذلك. يعني يكون كان في حرز من الشيطان. كان في حرز يومه ذلك حتى يمسي ولو قالها في المساء الى ان يصبح. ولم ياتي احد بافضل مما اتى به الا من فعل مثله او زاد عليه. شوف الجوائز قد ايه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. كنز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما تصلي عليه عليه الصلاه والسلام قال افضل الذكر ايه؟ لا اله الا الله. حديث عند الترمذي افضل الذكر لا اله الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. اسمع اسمع. الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وفي الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به اي اتعلق به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا اخواني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال دبر كل صلاه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أنت بتسلم عليكم السلام عليكم تقعد تلك زي النسوان اللي في الميتم في مثل هذا العصر. أنت ما هتطلع تتكلم بتصبر نفسك على أذكار الصلاة. طب واحد عاوز يكلمك ابتسم له كده منه سبحان الله الحمد لله. يعني اصبر حتى انتهي. خدت ازاي؟ فتغفر ذنوبه ان كان مثل زبد البحر. النبي عليه الصلاه والسلام خدت ازاي؟ قال عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ قال ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور اللي هم اهل الغنى ذهب اهل الدثور ذهب اهل الدثور بايه؟ بالاجور والنعيم المقيم. يعني ذهبوا اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. طب ليه؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يحجون ويعتمرون ويتصدقون من فضول أموالهم. نعمل إيه بقى؟ يتفكرون كيف يسبقونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على أمر تسبقون به من قبلكم وتدركون به وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا بلى أخبرنا. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فالجماعة عرفوا الأغنياء، عملوا كده، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الجماعة عرفوا بعض، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعمل ايه بقى؟ خدتوا ازاي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خدتوا ازاي؟ يا أيها السادة، الرسول الكريم عليه الصلاة كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. ما بين الصلاة الإبراهيمية والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا إخوة الكرام، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من الأربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة من شر فتنة المسيح الدجال. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وفي سجوده عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، فنريد أن نكثر من ذكر الله عز وجل. إذا يستقبل رمضان بالصدقة وبإطعام الطعام وبذكر الله عز وجل، وكذلك يستقبل شهر القرآن بالإقبال على القرآن، الإقبال على القرآن حفظا وتلاوة ومعرفة لمعانيه وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما. واستشفاء وإيه؟ فتحكم. فإن الله تعالى قال: ورتل القرآن. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفل. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له إيه؟ أيها السادة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. وفي مسلم حديث النواس رضي الله عنه: يؤتى بالقرآن وأهلي الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعن البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شق له إيه؟ أجران. والأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والترمذي: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إن منزلتك عند الآخرة هي تقرأ. نستقبل رمضان بالعمرة، فإن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: عمرة في رمضان تعدل إيه؟ حجة معي. وفي الحديث الضعيف: سنة في رمضان بإيه؟ بفريضة، وفريضة بإيه؟ بسبعين فريضة. هذا حديث سلمان وهو حديث ضعيف. حديث إيه؟ ضعيف. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. الشهر فيه كم جمعة؟ والسنة فيها كم شهر؟ واربعة في اتناشر بكام؟ قول فيه خمسين جمعة في السنة. احيانا خمسين، واحد وخمسين. اي نعم. لو انت عشت مائة سنة وصليت منذ ان نزلت من بطن امك، هذا افتراض جدلي ولا صحيح؟ جدلي. سيدنا عيسى بن مريم صلى من اول ما نزل، سيدنا النبي صلى من اول ما نزل، يبقى جدلي. سأفترضه جدلا ان انت هتعيش مئة سنة وان انت في السفر وفي المرض والحضر والصحة تصلي. لو السنة فيها خمسين جمعة يبقى 150 بكام؟ ب5000 جمعة. انت لو صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام بكام؟ ب100,000 جمعة. هاي يا سعد ب100,000 جمعة. ولو خدنا بالحديث بقى 70 في 100,000 شوف الناتج كام. 70 في 100,000، 100,000 كام صفر؟ 5 اصفار، وصفر السبعين يبقى 6 اصفار، 7 في 1 7، 7 مليون. يبقى 7 ايه؟ يبقى 7 مليون. ها؟ اين؟ فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تعدل ايه؟ حجة معي. اين؟ فاحرصوا عباد الله على العمرة في رمضان. حرصوا على العمرة. كذلك اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكانت زوجاته أمهات المؤمنين يعتكفن بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أي نعم، فالاعتكاف الله تعالى قال في كتابه الكريم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مما يدلل على مشروعية الاعتكاف، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. وأكثروا من صلة الأرحام واستطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي على وجه الإيجاز ووجه السرعة، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وصلي اللهم وسلم وبارك على المسيح النبي محمد.